إن الشهر يكون 29. انتهى الباب. على كل حال هذا من حلف على شيء وأناطه بالشهر قال لا أفعل كذا شهرا، فإنه إذا انتهى الشهر انحلت يمينه ولا كفارة عليه. أما إذا فعل المحلوف عليه قبل نهاية الشهر فإنه يحلف وعليه الكفارة. نعم. باب سلالي. قال رحمه الله: باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء. ألا يشرب نبيذا، نعم، فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا. إيش يقول؟ باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. إيش في قول بعض الناس؟ إيش بعده؟ وليست هذه بأنبذة عنده. ما أدري والله. وليس هذه بأنبذة عنده. أنبذة. إيه. وليس. وليست هذه بأنبذة عنده. عنده. نعم. عند بعض الناس. وليس هذه. كان يريد الأنبياء هذه الطلا وما الطلا والسكر. نعم أحسن الله. إذا لم تكن عنده يعني كان يريد أنه إن كلامه يحمل على ما يقتضيه المقام، فإذا قال لا يشرب نبيذا فهو يعني النبيذ اللي عنده، لا يريد الأنبياء الأخرى. طيب كمل. أحسن الله إليك. حدثنا حدثني علي سمع عبد العزيز ابن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه. إيش يقول أعرس؟ إيش بعده؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه. نعم. فكانت العروس خادمه. فكانت العروس خادمهم. خادمهم. نعم. فقال سهل للقوم. فقال سهل للقوم. هل تدرون ما سقته؟ قال أنقى. يقول هل تريد؟ والله ما ندارش. فقال سهل للقوم. هل لعلك تبعد عن فقال سهل للقوم. سهل للقوم. نعم. هل تدرون ما سقته؟ ما سقتهم. ما سقته. قال أنقعت له تمرا في تور. أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. حدثنا محمد بن مقاتل. فكانت العروس خادمه. خادمه. فقال يعني ما يلزم من هذا إنها جاءت تسقيهم، هذا لا، خادمهم يعني هي اللي صلحت، هذا المعنى كما يقتضي آخر، يعني هي اللي صلحت لهم هذا الشراب، هذا المعنى خادمه، يعني ما عندها، يعني في ليلة العرس هي اللي صلح، قامت تشتغل لهم، تصنع الشراب الذي يقدمه زوجها للأضياف. أحسن الله إليك. فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور. في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته. في تور من الليل. من الليل. نعم. حتى أصبح عليه فسقته إياه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مسكها صلى الله عليه ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. انت اقرا شيء من شرحه من اول الترجمه. باب من حلف الا يشرب نبيذا. نعم. باب اذا حلف لا يشرب الا يشرب نبيذا فشرب طلاء او سكر في رواية الطلاء بزيادة لام. لام. قوله أو سكر بفتح المهملة وتخفيف الكاف. سكر. قوله عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست بهذه بأنبذة عنده في رواية الكشميهني وليس. وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ في كتاب الأشربة. قال المهلب الذي عليه الجمهور أن من حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه ألا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره. ومن حلف يقول والله ما أشرب هذا العصير في هذا الكأس خلاص يشرب غيره يمشي. يعني إذا كان الحل متعلق بعين هذا الشراب المعين الموجود أما أنه يريد رد كرامة المضيف لا يريد أن يشرب منه يعني حلف ألا يشرب هذا الشراب الذي قدم له لا لأمر يختص به فإنه يحلف لو أتى له بكأس آخر نفس المضيف أتى له بشراء بكأس آخر فإنه يحنث. نعم. أحسن الله إليك. ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور. فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم الشراب. قال ابن بطال ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قال يقولون هذا منهج للبخاري إذا قال بعض الناس فإنه يشير إلى أبي حنيفة وأصحابه. نعم أهل الرأي. نعم. ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس بنبيذ لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرح. فأراد البخاري الرد عليهم وتوجيهه. إيش يقول البخاري؟ فأراد البخاري الرد عليهم وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه. وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية وحديث سودة يؤيد ذلك فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت وما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه ومع ذلك كان يطلق عليه اسم نبيذ.